أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونتوب إليك ونؤمن بك، ونثني عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله وبياكم سدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وأسأل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم المبارك أن نكون من عتقاء الله من النار، أو من عتقاء من النار، ومن الذين قبلهم الله عز وجل وجعل لهم باب الريان كما وعدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال إن في الجنة لبابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلا يدخل أحدا بعدهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل عام وحضراتكم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نزولا على رغبة الأعضاء الأفاضل، قمنا بإعداد للقاء يسمى فتاوى شهر الصيام، شهر الغفران، رمضان المبارك. فالإنسان يتعرض في يومه إلى أمور تستجد ولم يكن قد عمل لها حساب، فأتت عليه فجأة، فيحتاج إلى من يقوده وينير خطاه حتى يرى أين الطريق الحق فيمشي فيه. فبالاتفاق مع المشرف العام و الأخوات الفضليات استعدينا لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا في الإجابة على ما أشكل عليكم، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أول سؤال عرض أمامنا، وهو: هل تغطي المرأة وجهها عند الصلاة في المسجد لو خشيت أن يراها الرجال؟ وما هو الأفضل، أن أصلي التراويح في المسجد أم وحدي في المنزل؟ نقول وبالله التوفيق أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فالمرأة وهي في صلاتها لابد من أن تكشف وجهها ويديها، أما خارج الصلاة فعلى الرأي الراجح كما تكلمنا قبل ذلك أنها تغطي جميع أجزاء بدنها من مقدم رأسها حتى طرف رجلها. والمرأة في الصلاة كما قلت تكشف عن وجهها ويديها. فالأخت تقول إن خشيت أن يراها الرجال، خشيت أي ظنت، والظن لا يقوم مقام اليقين، لا يقوم مقام اليقين. فإن تيقنت أنها سيراها الرجال فلا تصلي في المكان الذي به رجال أصلا. وإذا شكت في أن يراها أحد فالشك معناه أن الطرفين مترجحين عندك، يراني الرجل أم لا يراني. فنقول إن الشك لا يزول باليقين، فاليقين أنها لا يراها أحد لأنها تصلي بعيدا عن حضرة الرجال، فتكشف عن وجهها ويديها. ولذلك لما قال سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال نعم، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال عبد الله بن عمر، نعم قال عبد الله بن عمر والله لنمنعهن يتخذهن دغلا، أي يتخذن المساجد دغلا بمعنى شيء حجة تتحرك، يعني كلما ذهبت أو راحت قالت أذهب إلى المسجد. يتخذون دغلا، هي دي العبرة من عدم صلاة المرأة في المسجد. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، وصلاة المرأة في حجرتها أفضل من بيتها، وصلاتها في مقدعها أفضل من حجرتها، يعني في المكان المستتر البعيد في قعر البيت عن أعين الناس. طيب، يبقى صلاة التراويح فيها رجال؟ نعم فيها رجال، ولكن هذا الشهر شهر مبارك لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، موسم للطاعات وشهر الغفران كما يعلم الجميع. فنقول أنها إن خرجت إلى الصلاة في المسجد فلتخرج بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية بمعنى لا يظهر صوتها ولا تخرج متعطرة ولا تخرج بدون الجلباب الشرعي المأمور به يدنين عليهن من جلابيبهن، فلتغطي جميع جسدها وتصلي بعيدة عن أعين الناس، وعدم ارتفاع صوتها في المسجد إلى آخر الضوابط الشرعية التي لا بد من أن تكون عند نساء المؤمنين. يبقى صلاة التراويح في المسجد جائزة بشرط أن تلتزم المرأة بالضوابط الشرعية. أعتقد أن هذا السؤال قد يعني قد وفينا له حق. لو في أي استفسار في السؤال أيضا اعرضوا علينا ملاحظكم. يسأل السائل فيقول هل الأولى في شهر رمضان أكثر التلاوة وتصحيح التلاوة أم تدبر القرآن؟ لا يوجد تعارض بين الأمرين، فالتلاوة لابد أن تكون مشتملة على تدبر القرآن حتى يقع تأثيره على القلب، حتى يقع تأثير القرآن على القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالعبد أو الأمة، أي عبد الله أو أمة الله، حينما تتلو كتاب ربها فلتقرأه بتمعن وتدبر، وليس شرطا أن نقول كم جزءا قرأت ولكن كم تأثرت بما قرأت، كم تأثرت بما قرأت. وليكن حالك أقل شيء في اليوم جزء، بحيث إن انتهى رمضان تكون قد أتممت قراءة القرآن ولو مرة واحدة في الشهر. فالتدبر وتصحيح التلاوة وإكثار التلاوة كلهم سواء، لابد من أن يكونوا متواجدين في من يقرأ كتاب ربه. يسأل السائل فيقول: يوجد نساء بالمسجد لا يساووا الصفوف، مع العلم أننا قلنا لهم أكثر من مرة على هذا الأمر، فالسؤال: هل في ذلك إثم على اللاتي علي لأني نصحتهم ولم يستجيبوا لي؟ أين الإثم إذن طالما أنك نصحتهم؟ ليس عليك إثم طبعا، ليس عليك إثم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات ومراتب، فالأمر بالمعروف درجته العليا باليد مع من كان لك عليه سلطان من ولدك أو أخيك الصغير أو من أنت كنت قائما على ولايته، فيجوز لك أن تأمره بالمعروف بيدك، تقول له سو الصف، وإن لم يستجيب فلتضربه لأنك أبيه، أو تقوم في رعايته. أما هؤلاء فتستعملي معهم الدرجة الثانية من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي باللسان: سو صفوفكم، خلاص انتهى، انت كده خرجتي من ايه، من الاسم، فلا شيء عليك بفضل الله وكرمه. يوجد مصلى للنساء يوجد به عمود يقطع الصف الثاني، وسمعت انه لا يجوز ان نصطف بين الاعمدة، ارجو توضيح المسألة. نعم، الصلاة بين السواري اللي هي اسطوانات المسجد اي اعمدة المسجد، العبرة في عدم جوازها قطع الصف، قطع الصف. طب المسجد ملآن بالأمور دي، ملآن بالأعمدة، وأيضا لا يستطيع أحد أن يتفاداها، نقول هذا أمر ضروري فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى، يعني يكون أمر للضرورة أن يصطف المسلمون وبينهم الأعمدة إن كثرت، ولا يستطيع أحدنا أن يتغلب على هذا الأمر. أرجو منكم الإرشاد في تنظيم الوقت استغلال في رمضان، خاصة مع النوم، كيف يجب أن يكون حالنا في رمضان؟ بالنسبة للحال في رمضان، أنا أرى أن رمضان في هذا العام، يعني حقيقة عن نفسي أنا لست أشعر بدرجة العبادة، يعني درجة الهمة العالية مفتقدة عند أغلب الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أرجو لو كنتم توافقوني في هذا الأمر فلتصوبوا، أي فلتوافقوا، وإلا فلتصوبوا معلوماتي. الناس في هذا العام غير أي عام مر علينا، تجد وخم وتكاسل ليه؟ سبحان الله، نأسف، دخل علينا الشهر المبارك وكنا قد استعدينا له، وما أن دخل علينا وتجد حالنا سبحان الله لا يرضي أحدا، نحن لا نرضى عن حالنا. فبفضل الله وكرمه ما زلنا في شهر رمضان الفضيل، نحتاج إلى شيء واحد وهو العزم والجد، العزم والجد. نعم، بارك الله فيك. فموضوع ازاي كيف نستثمر اوقاتنا في العباده وننظم الوقت، وموضوع النوم الكثير بسبب وجود الحر الى غيره، نقول ان هذا الامر يتلخص في كلمه واحده، وهي انك لابد ان تقدر لكل شيء قدره. انت في رمضان خلاص، لا ياتي علي الا مره واحده في السنه، نعم، ربما اموت ولا انتهي من شهر الصيام، نعم، كل هذه اشياء تضعها او اهداف تكون امام عينك بانك لابد ان تكون في رمضان هذا افضل من غيره مما سبق من رمضانات مرت عليك. ولتقل لنفسك هذا اخر شهر او اخر رمضان تصومينه، فلو علم احدنا انه سيموت بعد اداء العمل لحسنه وجمله واستعد للقاء الله تعالى. هذه هي الخلاصة، وهي أن تعطي لكل شيء قدره، تعطي لكل شيء قدره. فرمضان هذا يحتاج إلى همة عالية، وننظم الوقت بمعنى أن نصلي الفجر، ثم بعد صلاة الفجر نجلس ونقرأ جزء أو جزئين من القرآن، يعني نجلس ساعة بعد صلاة الفجر، ثم نصلي صلاة الضحى. بعدما نصلي صلاة الضحى إن كان وراءنا عمل نقوم به فلنذهب إلى أعمالنا، وإلا فليجلس أحدنا أيضا ذاكرا لربه، فإن أصابه غفلة أو نوم فلينم ثم يقوم لصلاة الظهر، فيجد في الذكر، يصلي الظهر ثم يجلس فيقرأ أيضا ورد أو جزء من القرآن، يبقى دي كده جزئين في بعد الفرضين. ثم إن أتى عليه نعم معذرة إن أتى عليه صلاة العصر ولم ينم بين الظهر والعصر، فيذكر ربه أيضا، يقول أذكر المساء، وإن كان يوجد مثلا مشوار سيقضيه أم أخت ستقوم بعمل إعداد للطعام والشراب وغيره الإفطار، فتستعد لهذا العمل. وهي في أثناء الاستعداد أو إعداد الطعام تقوم بتشغيل جهاز الحاسب على القرآن أو جهاز الراديو الإذاعة القرآن، فتقوم بتشغيل القرآن لأنها لا تستطع أن تقرأ فلتستمع، وهذا يكون يعني نأخذ أخف الأمرين وهو أن نستمع طالما لا نستطيع أن نقوم بالعمل. ثم يأتي عليك المغرب فتفطر مع أهلك، ثم تستعد يعني قبل أن تفطر، نعم، تأخذ جرعة من ماء أو من تمر أو غيره التي ستفطر عليه، وتقول ذكر الفطار، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أو يوسع الحظ. ثم تدعو بما شئت لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن للصائم دعوة لا ترد أبدا، للصائم دعوة لا ترد أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتصلي بعدما تفطر على جرعة ماء أو تمر، صلي صلاة المغرب، ثم بعد ذلك تفطر مع أهلك، وبعد ذلك تستعد لصلاة العشاء فتصلي العشاء ثم التراويح، فبعد ذلك تعود إلى بيتك تفتح كتاب ربك فلتقرأ القرآن، لأن رمضان شهر القرآن، فبعدما تقرأ الجزء المخصص يبقى كده ثلاث أجزاء في اليوم، اثنين بالنهار وواحد بالليل. بعد ما تقرأ كتاب ربك، إن أردت أن تنم فلتنم إلى أن يأتي موعد السحور. تضبط آلة التنبيه المنبه يعني على قبل السحور، قبل الفجر بنصف ساعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، فكان من سنته تعجيل الإفطار وتأخير السحور. فبعدما نعم بعدما تتسحر تصلي الفجر وتفعل هذا البرنامج الذي فعلته في اليوم التالي واليوم الذي بعده إلى أن ينتهي شهر رمضان المبارك، وتكون قد أنجزت في فعل الخير. معذرة قد أطلت في الإجابة على هذا السؤال، لأنه يعتبر سؤال ملآن بالبرنامج، يعني يعتبر برنامج أكثر من أنه سؤال. فأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في مرضه وأن يجنبنا معاصيه، وجزاكم الله خيرا. يوجد سؤال آخر فيقول، أو تعليق موجود، الأخت بتقول نحن نعمل ختمة في أحد الغرف ونحن مجموعة من الأخوات، لكن أحيانا تفوتني بعض الصفحات اللي يجب علي إعادتها، ما الذي أوجب هذا الأمر؟ إن قراءة القرآن أمرا ليس واجبا، إنما هو فيه الأجر من الله تعالى، فلا يستطيع أحد أن يقول لك بل يجب عليك أن تعيدها. اقرأي ما يسر الله تعالى لك، وقومي دائما في فعل الخيرات، فتسابقي على أن ترضي ربنا عز وجل، تسابقي على أن ترضي ربنا عز وجل، وإلا سينفرط الشهر الكريم من بين يديك ولا تستطيع أن تأتي بشيء يكون مدخرا لك عند ربك. سؤال آخر موجود معنا، وهو يقول بحكم عملي في متجر تؤذن صلاة الظهر وأبادر بالتيمم، والله أشهد أن في ذلك المتجر لا يوجد ماء ولا حمام للوضوء، هل تجوز صلاتي بالتيمم؟ لا يا أخي، لا تجوز صلاة بتيمم إلا إذا انعدم الماء في المكان، انعدم الماء في المكان ولا تستطيع الوصول إليه. يعني مش شرط أن انعدم الماء في محلك أو متجرك، بل لابد أن ينعدم الماء في مكانك، انعدم الماء في المكان الذي أنت تصل إليه. نعم. إلى أن يأتي أسئلة، ماذا نصنع؟ ورد إلينا سؤال يقول: في هذا الشهر المبارك ترانا نتقلب في نعم الله من الأطعمة والأشربة بفضل الله، وإذا علمنا بإخواننا في الصومال تأسفنا تأسف الذي لا حول له ولا قوة، فماذا عسانا نفعل؟ الله الذي لا إله غيره ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن شهر رمضان الفضيل ليس شهرًا ملآن بالملذات والمشاريب، إنما هو شهر فيه الصبر على الجوع والعطش. هو شهر يعلمنا كيف نصبر على الجوع والعطش، وإلا أنت مخطئ فيما تفعل، أنت مخطئ فيما تفعل. مطلوب منك شيء واحد، ألا وهو أن تكون أو تجعل رمضان مدرسة في حياتك، تجعل هذا الشهر الفضيل عبارة عن مدرسة في حياتك، بمعنى أن تقنن تلك النعمة وتجعلها لا تكون، يعني تجعل هذه النعمة لا تكون شاهدة عليك يوم أن تقف أمام ربك، يوم أن تقف أمام ربك يسألك عن ما قدمت وما أخرت في دنياك، بمعنى أنك مسؤول كل يعني مسؤول عن كل ما أنعم الله تعالى به عليك. معذرة كنت مشغول فأركز معكم، أنت مسؤول عما أعطاه الله تعالى لك من نعم فهي لا تعد ولا تحصى. إنما الشهر الكريم ليس شهر ملذات في وتفنن في الأطعمة والأشربة كما نرى، وإخواننا جوعى كما يقول السائل في البلاد الخارجية. نسأل الله تعالى أن يرفع راية الإسلام ويجعلها خفاقة، يجعل تلك الراية خفاقة في كل مكان، وأن يجنبنا معاصيه وأن يرزقنا مرضيه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. فالذي نحتاجه أو نفعله أن نقنن استخدام هذا الغذاء، نقنن استخدام هذا الغذاء، فلا تبذير، أي لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. لو وجدت أي أسئلة فاكتبوا كل ما تتعرضون له، بارك الله فيكم جميعا. يعني احنا ممكن لو غاب عن ذهنكم اسئلة ممكن انا اجهز لكم اسئلة واجابتها ونجعل لها لقاء اخر كما تحبون وترغبون، وهي داخلة في الموضوع. افطار الحامل في رمضان هل يجوز؟ الأخت التي تقول لا يمكنني أن أخرج لجلب الماء، هل يجوز لي التيمم؟ لا يجوز التيمم بحال من الأحوال إلا إذا انعدم الماء من المنطقة، وليس المكان فقط، المنطقة التي أنت تسكنين فيها. الأخت التي تسأل عن الحامل حينما تفطر، نقول أن المرأة التي تفطر بسبب حملها عليها أن تقضي عليها أن نعم معذرة عليها أن تطعم كل على الرأي الراجح أن تطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين على الرأي الراجح. الحامل والمرضع تطعم على الرأي الراجح. نعم في آراء كثيرة ولكن هذا الرأي الراجح، ولنا محاضرة مرفوعة على هذا المعهد المبارك، ممكن الأخت أم عمار تعطي لك رابطها، فيها شرح وافي عن فقه الصيام، لنا سلسلة في فقه الصيام. وجزاكم معذرة فضيلة الشيخ. نعم بارك الله فيك. أنا رأيي على الإطعام، الرأي على الإطعام. اسأل السائل فيقول هل يجوز أن نمسك قبل الفجر ب10 دقائق؟ لا، عندنا هنا في مصر يقول ارفع الماء والطعام وانوي الصيام يا مسلمين، هذا لا يجوز، إنما الذي هو مفروض علينا أن نقوم بالإمساك حينما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، حينما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، لأن الصيام كما عرفه العلماء فقالوا هو الامتناع عن الأكل أو الطعام والشراب والزوجة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، لأن كان كما تعلمون أن صلاة الفجر لها أذانين، أذان أول وأذان ثاني. فالأذان الأول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على يقوم به سيدنا بلال، فكان يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. يبقى الاستمساك يكون من صلاة الفجر، من صلاة الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من ال... موضوع الاستنجاء لا يكون إلا إذا أراد الإنسان أن يقوم بقضاء حاجته، أما إنسان لا يريد أن يقضي حاجته فلا يشترط عليه أن يستعمل الماء. يعني لو خرجت ريح وغيره، خرجت ريح أو غيره من الأشياء التي لها صوت، فلا يجب عليك أن تغسل المحل، المكان المعروف، وإلا نعم. أما خروج فضلات عذرة وغيره أعزكم الله، فينبغي عليك أن تنظف هذا المكان بالماء. لا يجوز أن تصلي بالتيمم. أم عمار أرادت أن تبين لي، أنا فهمت. والنداء طبعا الذي يقول ارفع الماء أو امسكه رحمكم الله بدعة طبعا، لا تجوز، لا تجوز، بل من يفعلها آثم، لأنه يوجد أناس يمتنعون بسبب هذا النداء عن الأكل والشرب، يأثم من يقوم بفعلها. الأخت التي لم يتوفر لها الماء تستأذن من صاحب المحل أن تذهب إلى مكان به ماء وتتوضأ، وإلا يتحتم عليها أن تترك العمل، لأنه في إعاقة في إقام العبادة. هذا ما أدين به لله عز وجل. أنت خذي معك وليكن علبة فيها ماء، زجاجة، زجاجة لتر للزجاجة المعدنية، وتوضئي به، ولا حرج ولا شيء في ذلك. كنت ذكرت أن في الفجر أذانين، كيف ذلك؟ أن صلاة الفرض والسنة يصليها مباشرة بعد الأذان الأول، أم علينا الانتظار؟ الفجر الأول هو عبارة عن إعلام لدخول الوقت، الأذان الأول عبارة عن إعلام لدخول الوقت، أما الوقت الحقيقي يعني الأولان اسمه الفجر الكاذب اللي هو إعلان تنبيه، أما الأذان الثاني فهو الأذان الحقيقي وهو اسمه الفجر الصادق، نصلي بعد الفجر الثاني الأذان الثاني، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو الأذان الثاني. نعم. إن إذا كان الناس كانوا يمسكون مع الأذان الصادق، إذن الأذان الأول لا يفرق بين الأذان الأول والأذان الثاني حوالي نصف ساعة، هو عبارة عن يعني تبليغ، هو يريد أن يبلغك أو يعني بيعرفك إن خلاص صلاة الفجر إيه؟ أتت صلاة الفجر، أتت استعداد لصلاة الفجر. نعم، هو يقول أن هذا النداء هو عبارة عن تبليغ أو إبلاغ بقرب دخول وقت الفجر، بقرب دخول وقت الفجر. إن لم يكن عندكم أسئلة كما قلت ووعدتكم، أنا ممكن أجهز أسئلة وإجابة عليها ونتكلم وليكن غدا أو بعد غد حسب ظروفكم، ممكن ندخل لكم وليكن ساعة كما حدث في هذه الليلة، تبقى عبارة عن أسئلة وإجابة، طالما أن العدد الموجود نفذت أسئلته. خلاص كده انتهى الدرس، أغلقوا التسجيل حتى إذا أردنا أن نتكلم في أمور جانبية، يعني أغلقوا التسجيل لو سمحت.